استقبال قضاء الحاجة على قول المصنف وأنت في دورات المياه في الحرم يكره ولا ما يكره؟ ما يكره ليه؟ لا طيب حال قضاء الحاجة في الفضاء لأنها في جدار يحجزك عن الشمس والقمر. لو قال لك شخص أعطني دليل عقلي على أنه يجوز إدخال الجوال اللي فيه المصحف، أي إنسان يحفظ القرآن، أيوه، لو كان وهو مخفي، أيوه، والجوال كذلك مخفي. يقول لو كان الإنسان كثير النسيان عندما يجعل المصحف خارج الخلاء ينساه، هل يجوز أخذه معه؟ إيه ما في، بس النسيان عذر، فيجوز أن يأخذ المصحف لكن يخفيه بقدر ما يمكن ما يظهر منه شيء. يقول محادثة الوالدين مع الابن وهو في دورات المياه، هل يجيب على يجيبه على الابن؟ هل يجب على الابن الرد؟ إيه نعم، هذا كلام مباح، فيرد على وليده يا فلان وينك؟ في الحمام. وهكذا الأم لو نالت. يقول هل يكره من الفرج، هل يكره مس الفرج باليمين في غير حال قضاء الحاجة؟ مثل ما ذكرنا لكم ما في بس. يقول لماذا لم يستغن المصنف بقوله مس فرج باليمين عن قوله استنجاء واستجماره بهما؟ المس شيء، يعني يمس ذكر حال البول، ممكن حال الغسل بالشمال، فالمس شيء حتى بدون تنظيف حال البول، والاستنجاء والاستجمار شيء ثاني تنظيف. حتى الطب أثبت ضرر مس الذكر وحال الإنسان يبول باليمين، فيه اتصال سبحان الله بين الذكر وبين اليد اليمين، في ضرر على الأعصاب. يقول إذا كان موضع قضاء الحاجة وموضع الوضوء في نفس الغرفة وأراد أن يبدأ بالوضوء، هل يسمي أم لا؟ أصلاً ذكرناكم من قبل أن تسمية ضعيفة لم ترد، فالإنسان يبدأ في الوضوء بدون تسمية. حديث التسمية رواه الإمام أحمد وضعفه عند الوضوء. يعني يقول لو قال شخصا لا أريد أن أضحي لأنه سلم ضحى عن أمته، ما حكم ذلك؟ إحنا أخبرناكم أن حديث أن سلم ضحى الشاة ضحى بأضحية له هو أهل بيته وأضحية عن أمته ضعيف. يقول هل الأفضل أن يضحي المرء خارج بلده في البلاد الإسلامية الفقيرة أم الأفضل أن يضحي في بلده؟ هذا المسألة السابقة، أيهما أفضل، الأكثر الأكثر لحم ولا الأغلى ثمن؟ إذا قلنا الأفضل أغلى ثمن نقول هنا ضحي لأنه أغلى، وإذا قال الشخص أكثر لحم سمينين نقول ضح برا. ولا يرفع حدث الرجل، ولا يرفع حدث الرجل طهر كثير. يقول الهدي الذي يكون الحاج المتمتع والقارن في يوم العيد هل يكون أضحية أم هدي؟ لا، هذا نسك مستقل مالها، مثل الطواف مثل السعي مثل الحلق، نسك خاص بالحاج. كذلك محظورات الإحرام، ما تكلم عن هذه، تكلم عن أشياء تطوعية، أضحية أو هدي. نعم، باب الآنية تكرر بشرة غير حاجة. نعم يا نايف، باب الآنية. طيب طيب سليمان، أعطنا أنواع الأواني، ها كل شيء، جميع أواني الدنيا اذكرها، كم نوع؟ ها كم؟ ثلاثة أنواع، تمام، ما يمكن ولا إناء في الدنيا يخرج عن الثلاثة. طيب شو أنت غايب البراء؟ يوم الآن موجود في شرح الآن موجود؟ إيه اسمعي اسمع، أنت موجود. طيب دمك سامع في النت، يلا أسألك، النوع الأول وش هو؟ ها؟ لا لا الآنية. نعم يا أمو، ها آنية إيش؟ نعم آنية من غير ذهب وفضة. ليش محمد؟ حديد ستيل وغيره بلاستيك كاس الموي هذا آنية. أيوة. طيب والنوع الثاني أصبر لي هذا وش نوعه وش حكمه؟ مباح. طيب شيخ نايف مباح في الأكل والشرب واتخاذه واستعماله مثل لي مثل إيش؟ لو حط أصبر لي شوي لو حطينا عند ترمس زمزم كاس الماس وقال له عشان الناس يشربون منها طبعا أغلى المعادن هو الألماس الجرام الواحد 150,000 أيوه فلو وضعنا الكاس هذا يمكن يساوي حوالي 500,000 الناس يشربون منه يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. وش الدليل؟ أصبر ها مصعب يجوز نأخذ الكاس نحطه للزمزم وناس يشربون من الماس أو في بيتكم إذا جاكم ضيوف إيه وش الدليل أنا مش متخذينا من تورة أيوة ونهى عن الذهب والفضة هذه مباحة طيب وين كلام المصنف حتى لو كان غالي يعني حنا قلنا الدليل أعطانا مصعب أنه يجوز طيب وين كلام المؤلف حتى لو كان غالي ولو كان ثمينا أيوه حتى لو كان غالي ما في بأس طيب يا مصعب يا حاتم والنوع الثاني واحد غير ذهب وفضة مثل كاسات زمزم هذه الذهب والفضة طيب يا صالح وش لي ما يجوز في الذهب والفضة ما يجوز اتخاذها ولا اتخاذها مثل ايش مثل زين هو وضع طيب ميدالية المفاتيح فضة يجوز ما تجوز ها طيب ومثل ايش استعمالها شرب الماء أي ومثل بعض الناس نظارات فضية لو شخص سألك في محل نظارات يجوز اشتري الفضية دي وش تقول له تقول إذا كانت فضة ميلون فضة فضة ما يجوز طيب يا محمد لو نظارات اللي عليك جزء منها بلون الذهب لا مموه بالذهب يجوز يعني كلها ذهب بس مغطسة شوي في الذهب مطلعة جوز ولا حرام جائز شو تقول ربعا ما يجوز أي شيء فيه ريحة ذهب غير اللون اللون مثلا تجيب كبوية تصبغها لون ذهبي أو فضي هذا ما فيه بأس لكن كلها من أولها لآخرها من هنا لآخرها ذهب أو فضة ما يجوز أو آخر طبقة ذهب أو فضة ما يجوز أو مموه بالذهب تمويه في أطرافه مثلا أو غيره ما يجوز كذلك أو فضة طيب مثل اتخاذها شيء يتخذ من الذهب والفضة إيه قلم أو ساعة رجال وحريم ها أو أحد من أهل بيتك أمك والأختك قالت اشتر لي عشان نجحت ساعة من الذهب شلون وزنها ساعة ذهب هي ساعة عقاربها ساعة وكل شيء ساعة شلون وزن لا الساعة تتخذ للزينة ولا تتخذ الحاجة نظر الوقت فيها لا أصل الساعة هي بزينة تتخذ للوقت، لكن الزينة الحرمة مثلا اللي في إذنها ليش تأخذ؟ عشان تنظر فيها الوقت؟ لا، أو القلب هذا تأخذ الوقت زينة. فأي شيء غير الزينة للمرأة ذهب أو فضة ما يجوز. عرفت؟ ظنك غايب وقت الدرس، بس قبلها غايب أو بعدها غايب. طيب يا أنت، طيب عبد الكريم، أعطنا مثل إيش بعد غيره؟ الحين في أشياء كثيرة حريم يستخدمونها ويظنون أنها يجوز اتخاذها ذهب أو فضة لأنها حرمة، عندهم لبس فيظنون أنه يجوز ألبس في يدي ذهب، وكذلك يظنون أنه يجوز أن يتخذ أي شيء فيه ذهب. مثل إيش استعمال ذهب؟ أيوه نعم عبد الله، السن ومثل بعد عبد الربع الجوال. أحيان في جوالات ذهبية يأخذونها الحريم، يقول ما يجوز، اللي صنع يظن الحريم يلبس أي شيء. إبراهيم الجوال للزينة ولا الجوال للزينة؟ طيب حتى لو الحرمة تشخص فيه تحطه في شنطة، نقول أصله ما هو للزينة، أيوة للحاجة. لا خلخال زينة خلخال. طيب ونظارات حرمة؟ يعني لو زوجتك قالت لك جيب لي نظارات فضة أو ذهب، قل ما يجوز. أيوة. طيب الماس جايز. أيوة. طيب النوع الثالث إيش معنى مضبب؟ لا مطلي ما يمكن. نعم ملصق غرة، يعني زي الغرة، بس الظاهر الحين ما يجو غير موجودة الحين في بعض البلدان لغناها، اللي ينكسر يرمى. وش حكمه يا ربعان؟ ايوه لك ثلاث اشياء. ايوه يكون ذهب هذا حرام. ايوه تضريب من فضة بشروط. ايوه ثالث من غيرها مثل ها صبر الصمغ. ايوه هذا وش حكمه؟ جائز. طيب يا شيخ محمد، ما هي شروط استخدام الضبة اذا كانت من فضة؟ يعني كاس بلاستيك من شق وعشان اللحمه حطيت فضة، الحين الحجر الأسود ملحم فضة، هذا ضبة، هذا كذا تلحيم. يسيرة. أيوة لحاجة. هم فضة بعد باقي. أي تكرم مباشرة صحيح. طيب طيب وش حكم لبس الثياب الكفار؟ ثياب الكفار تباح، وش الدليل يا صالح؟ طيب أو أوانيهم كانت تعلم أنها طاهرة جائزة، كانت تعلم أنها نجسة ما تجوز، ما كان يعرف الأصل طاهرة. طيب وش الدليل؟ نعم مثلا توضع مزات امرأة مشركة وأكل عند يهود ولا لا؟ طيب هذا الأكل، طيب نبغى الملابس، ملابس يقاس عليها إذا كنا نعرف أنها طاهرة كذا وكذا صح؟ لو أن طالع الحين وثوبك ينشق وجاك واحد غير مسلم قال خذ البسه ما احتاج عندي في السياره، نفس الحكم، تعلم طاهر نجس طيب صناعة السيارات ركوبها الحين ومفارش السرير نفس الكلام، الأصل فيها الطهارة، ما فيه شيء إلا إذا تيقن الشخص نجاسة، معنا الآن يتعذر تقريبا هذا. طيب خلي بسألكم عن الدبغ الجلد عشان ما ننسى. نعم، ايش حكمه الجلود؟ ايه اصبر الحين، احف المحلات يباع في الشتاء الفروة هذه ولا لا، بعضها جلد غنم وبعضها جلد جمال ولا لا، ايش حكمه لو سألك واحد؟ طيب فصل لي الجلود، ها واحد بهمة العمى إذا كانت غير ميتة صح، هذه بالإجماع. النوع الثاني جلود السباع سواء ميتة أو تجوز ولا ما تجوز، ايش تقول إبراهيم؟ دليل، ايش الدليل؟ ها أعطوا ايش الدليل لنا أجلسة. ها إيه ما يجوز أكله نجسة، هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد السباع. أيوه. طيب النوع الثالث يا مكان مأكول اللحم، ها بعد باقي نعم ها لا نعم ها لا نعم عبد الله مأكول لحم ها وهي ميتة هذا لك. طيب ايش حكمها؟ مثل لي اول شيء، ها لا ابغى النوع الاخير هذه جلد ميتة من بهيمة العام الشاه مثل. الحين القرب هذه اللي يبيعونها يحطون فيها موية جلودها طبعا، وش حكمها جلود وش حكمها؟ ايوه اي او المحافظ بعض المحافظ جلد يجوز، ها. طيب محمد على قول مؤلف جلد الشات هذا الميتة طاهر ولا نجس؟ هي مسألتين، اول شيء نجس، والمسألة الثانية في اي شيء يستخدم. لو قالك واحد هو نجس ولا طاهر ايش تقول على قول مصنف؟ لا نعم صالح نجس. طيب وفي الاستعمال يباح زي ما قال شيخ محمد، هو نجس لكن استخدمه في شيء معين، وش هو الشيء المعين؟ لا ها في اليابسات، وش اليابسات؟ شو يعني؟ تحط كتاب، تحط فيه جوالات، تحط فيه ساعة، تحط فيه قروش. يعني لو شخص طلع محفظة وقال لكم على قول الحجاوي أنتم فقهاء ترى هذا جلد ميتة من الغنم ويجوز استخدمه أحط فيه القروش، وش تقول له؟ صعب صحيح ليه يابس ما هي ما. تمام نعم أظن بالله. نعم يا مصاب ماذا نأخذ من المسألة نصب المنجنيق على أهل الطائف؟ لماذا ساق المسنة في الجهاد جواز قتلها بالرمي؟ يعني قصدك النساء وما النساء؟ طيب صحيح حاتم. طيب وحديث أنس قال ابن القاط خطل متعلق بستار الكعبة قال اقتلوه، ها ايوه ايش عد اينما لو حكم القاتل يقتل حتى لو تعلق بالكعبة. انت متى فيه بس نسألك. نعم يا محمد. طيب وقتل ثلاثة صبرا يدل على ايش؟ لكن هذا ضعيف صبرا بعد المعركة، بعدها، والاثنان معركة ما في بس، تقتل صبرا وله منحاش ولا كله سوا.